سلع ذهب وسمن. لماذا؟ نشتري ذهب وسمن. يعني ما الذي جعلك تقول هذا؟ أنا سأقول لكم قاعدة لتعرف ما هو السمن وما هو السلع. خذ هذه القاعدة. كل ما يدخل عليه الباء الذي يأتي بعد لفظ الباء هذا يسمى السمن. يسمى إيش؟ سمن. وهذا في القرآن الكريم. هذا في القرآن الكريم لما جاء قوم موسى بني إسرائيل يعترضون على نبيه قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما هو الثمن؟ الذي هو خير. الذي هو إيش؟ خير. خير. الذي يدخل عليه حرف الباء هو الثمن. الذي يدخل عليه حرف الباء هو إيش؟ واضح؟ يبقى لما نقول ذهب بنقود فين الثمن؟ نقود. فين السلعة؟ ذهب. ذهب. واضح؟ ذهب بنقود. أي نقود؟ ذهب بجنيه مصري. ذهب بجنيه مصري مثله مثل الذهب فضة. كما نتفق. مثله مثل الذهب بإيه؟ كم شرط؟ شرطان. شرطان هو الحلول والقبض. الحلول والإيه؟ لوقت واحد. لوقت واحد وهذا بيد. بس و... هل يوجد تفاضل؟ يوجد. براحتك أنت حر. لا يوجد تماسك. الذهب 20 جرام ذهب أريد أن أشتريها منك بمئة جنيه. شيخ جرام ذهب بألف ومئتين حر. الشيخ هو حر. التماسل لا يشترط وسحبه. التماسل أريد أن أشتري الدرهم هذا أريد أن أشتري بمليون هو حر. خلاص ما في مشكلة طالما أنه ذهب بإيش؟ بنقود. واضح؟ يبقى إذا ذهب بنقود فضة بنقود فيها كم شرط؟ شرطين. لأنه اختلف النوع. اختلف إيه؟ طيب أنا أسأل بقى سؤال. فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا. متفاضلا يعني فيه زيادة. ذهب بذهب فضة بفضة لا بد من شرط التماسك. وقوله نقدا أي حالا يدا بيد. فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح. لو بيع مؤجلا مع التأجيل مع التأخير لم يصح. لاحظ أنه ذكر نقدا يدا بيد وشمل بهذا الحال الحلول. يعني قال الحلول المقصود به هنا النقد يدا بيد ماشي الحال. لكن هما شرطان على الصحيح أنهما شرطان أن يكون نقدا يعني حالا وأن يكون يدا بيد. فلو بيع شيء من ذلك يعني ذهب بذهب مؤجل لن يصح. ولا يصح يبقى هذا فيما يتعلق بالذهب والفضة. فيما يتعلق بالذهب والفضة الحكم واضح. ذهب بذهب فيه ثلاثة شروط. فضة بفضة فيه ثلاثة شروط. ذهب بفضة فيه شرطان فقط الحلول واليد بيد بس. ولا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه. هذه مسألة أدركها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الربا. أي شيء لا يمكن أن تبيعه لا يصح بيع ما ابتاعه يعني ما اشتراه. ابتاع يعني اشترى. لا يصح بيع ما ابتاعه. ابتاعه يعني اشتراه الشخص حتى يقبضه. لابد أن تكون قابضا له. مثاله لو أني اشتريت مثلا هذا القلم من عند صاحب المكتبة وتركته عنده لم أخذه. اشتريت هذا القلم ولم أقبضه وإنما تركته عند صاحب المكتبة. فجاء أخي محمد قال تبيعون القلم؟ قلت نعم أبيعك إياه الذي اشتريته. الذي اشتريته هذا القلم. أنا اشتريت هذا القلم من البقال وتركت القلم عنده. تركت القلم. جاء أخي محمد قال تبيعوني هذا القلم؟ قلت نعم أبيعك. بكم؟ بثلاث جنيهات. ثلاث جنيهات.

يخصم بعد يوم؟ نعم حقيقة. لو أنا هذا وكان في البنكمات مثلا هذا الناس هو يقول لا يوجد نقود، ولكن عندهم في البنك يوجد، هم يكتبون رسميا بعد 24 ساعة أو يبقى لا يجوز، يبقى ليس هذا بيه، ولكن ذلك هذا منصوص عليه، هذه مسألة مصارعة، يكون عند حسابه مباشرة لا يجوز، هو حقيقة لم يحذف له، لم يدفع له. أيوه. حقيقة لم يدفع في يعني صورية فقط، لكن لم يدفع له، كتب بس، لذلك قالوا هذا، قالوا لا يجوز بيع الذهب والفضة بالفيزا كارد، هذا منصوص عليه خلاص لا يجوز بالفيزا، لكن بالشيك يمكن، الشيك نقدي يمكن. سعد يقول ايش الفرق يا شيخ؟ الفرق في قضية القبض، قضية يدا بيد، بس هذا هو الفرق. إذا تحقق عندنا يدا بيد ونقدا حالا خلاص يجوز، إذا لم يتحقق لا يجوز، واضح؟ طيب بقي عندنا مسألة وهي بيع المطعومات بالذهب والفضة. هنا تكلمنا عن بيع، طبعا أخي الكريم قبل أن نذهب إلى الصلاة قال يا شيخ افرض العكس، نقود بذهب، نفس المسألة، المهم بس أنا اخترت هذا يسمى ثمن، لكن نفس الحكم، نقود بذهب لا بد من شرطين، حلول ولا بيد. واضح الأمر؟ مثلاً أريد أشتري خاتم من الذهب، لا بد من هذا بيد أم بيد؟ آه نعم، لا بد من هذا بيد. أدفع فلوس؟ تدفع فلوس الآن؟ تأخذ الخاتم؟ أولا خاتم رجال ولا خاتم نساء؟ ذهب رجال؟ ذهب؟ في فضة للرجال، طيب لابد أدفع نقود؟ أخذ ذهب، أخذ فضة، ذهب رجال حرام، ذهب رجال حرام، قلنا الأول هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز على ساعة لا يجوز، ربا، هذا اسمه ربا؟ أهو ربا النسيئة يعني ربا التأخير. عندنا مشهور شيء من النقود، يجوز أدفع شيء من النقود أحجز وبعد ذلك أعود أدفع ولا أخذ ذلك، يعني لا يجوز أقدم شيء من المال. عندما يفهم يقسمون لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب للتقسيط، وعند لا يجوز، واضح الكلام، واضح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، واضح الكلام. ما في الموضوع يا إخواني الكرام، الربا، شوفوا الربا سهل جدا، الربا في ثلاث حاجات بس، ذهب وفضة، مطعومات، ما يلحق بالذهب والفضة، وبقية الدنيا مفتوحة لك، الربا ضيق قليل. ويأتي الناس سبحان الله يقولون ليش؟ طب نريد هذا، فك هذا، فك هذا، طب انت عندك المسألة مفتوحة، فتشتري بأي شيء آخر غير أموال الربا، اشتري بأي أمر آخر غير أموال الربا، ابتعد عن أموال الربا، ابتعد عن شراء الذهب والفضة إلا بالنقد الحال، لا تفعل. خلاص بقي عندنا مسألة، المسألة أنا أعرف مسائل الربا كثيرة، لكن نحن نريد أن ننجز. هل يجوز تبيع القرآن؟ قرآن؟ أنا أعرف يجوز؟ لا أصبر، لا ندخل مسألة سأجيب. يبقى عندنا بيع الذهب بالمطعومات، يبقى عندنا ذهب بذهب، ذهب بفضة، ذهب بنقود، الآن بيع الذهب بالمطعومات بالبطاطس مثلا، البطاطس تاخذها، ايش المانع؟ ايش المانع؟ انا معي دينار ذهب في جيبي، اريد ان اشتري طن بطاطس لوضع البيت الفقراء والمساكين، ايش المانع؟ لا يجوز؟ او تفاح، ايش المانع؟ ما المانع؟ انا اريد ان اشتري معي دينار ذهب الآن في جيبي، أريد أن أشتري فيه طن. هكذا كان في الدولة الإسلامية منذ. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المانع؟ لا مانع. ذهب بمطعومات هذا موجود منه. لا مانع منه أبدا.

زي ما انا عايز، صح ولا لا؟ بلا شروط، سابيع الرضيين بالذهب او بالفضه او بالنقود، ثم اشتروا هذا الجيد بالنقود. واضح؟ اتحلت المشكله. طب الشيخ لماذا هذه اللفه؟ ما انا ساشتري هذا ب 2 جنيه وارجع عايز اشتري هذا ب 5. لا، هذا حل الربا، لا تدخل عقلك فيه، لان الذين ادخلوا العقل في مسائل الربا ماذا قالوا؟ انما البيع مثل الربا. تدخل عقلك؟ هتقول كده في الاخر، هتقول كما قال الكفار. الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام الربا، ولا كيف حرام؟ كيف حرام الربا؟ البيع مثل الربا. لا، احل الله البيع وحرم الربا. خلاص، حتى ولم تظهر فائده، حتى ولم تظهر الحكمه، حتى ولم تظهر، بس حتى يعني هنا بيد الشيخ. لماذا اذا بيد؟ يعني حتى ولو لم تظهر لك الحكمه، ليست قضيتك في الحكمه، قضيتك في الامر الشرعي. وهكذا المسلم يا اخوان الكرام يتربى على تعظيم امر الله، مش يتربى على انه يقول لك لا، الحكمه مرها على العقل الاول. عقلك ايش؟ اي عقل قاصر، صح ولا لا؟ فاذا هناك مسائل انت ممكن لا تصلها بعقلك، لا تقعد تبحث عنها بعقلك، لا خلاص سلم. الحل ايش يا رسول الله؟ بيعوا بالنقود ثم اشتروا هذا الجيد. سمعا وطاعا يا رسول الله، سنفعل. في بلادنا بعض الواقع يعني الناس في السيف يكون اصلا بالتفاح او بالخوف بالدلو هذا، وبيقول يعني في الخريف شهر اكتوبر نبيع تاخذ منه دلواني من البطاطس، يعني حتى هو ما في قبض ولا كمان جنس الزياده في التفاوت. بايش؟ مطعوم بمطعوم؟ ايوه بمطعوم. لا لا، خوخ او تفاح بالبطاطس يعني. لا يجوز، لا يجوز. هذا مختلفين في الجنس، سيشترى الشرطين. لا بد ان يكون حال مقبوض يدا بيد. ولكن هذا لو مباشره تفاضل ما في مشكلة تفاضل. مثلا دلواني من البطاطس مثلا 20 كيلو من البطاطس على 10 كيلو تفاح يجوز؟ هذا يجوز. فالمهم هو مؤجل. مؤجل لا، لا يجوز. هو مشكلة هو يبقى اذا في هذه الحالة نبيع بالنقود، مؤجل بالنقود ليس بالمطعوم. مؤجل بالايش؟ لما نذهب للنقود سنتحرك، سيبدا الشائع يفتح لك الباب، يمكن تؤدي. خلاص؟ لحتى ولو كان الحيوان المطعوم عموما. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا، متماثلا يعني مثله سواء في الوزن او الكيل، ما كان موزونا بالوزن، ما كان مكينا بالكيل، ما كان معدودا بالعدد. هناك اشياء تباع بالعدد مثل البطيخ، البطيخ يباع بالايش؟ بالعدد، بالواحده. عندنا بالوزن، وعندنا هنا بالوزن، لكن اصله كان معدود. اصل بيع البطيخ كان بالعدد، بطيخ واحد على 10 كيلو مثلا تفاح. يا شيخ دعك من اختلاف الجنس، ليس فيه مشكلة، اختلاف الجنس فيه حلول، حلول وتقاضي، لكن اتحاد الجنس بطيخ ببطيخ يبقى واحد أمام واحد، واحد صغير أمام كبير، واحد صغير أمام كبير، مهم واحد أمام واحد، هذا أصله لأنه يباع بالعدد. ما فائدة في هذا التجارة أستاذ؟ بيتيح لا كيف؟ لا ليس على لاعب، اختلاف الأجناس، اختلاف الطعم، اختلاف الزرع، مكان الزراعة. كالأرز، هناك أرز طويل وهناك أرز قصير، هناك أرز جيد وهناك أرز رضيء، كذلك هناك بطيخ رضيء وهناك بطيخ جيد، هناك بطيخ كبير وهناك أصفر. وأن هذا جنس واحد أصفر وأخضر. أي حالا مقبوضا قبل التفرع، ويجوز بيع الجنس منها، الجنس يعني قمح بقمح، بغيره قمح بأرز. مثلا عند البطيخ معه، عند البطيخ معه ممكن نتفق معه أن لا تدع صغيرا جدا، أنا أعطي له وسط ويعطي له لي وسط، ممكن هذا الحد؟ أه طبعا بلا شك، هذا بالتراضي، أنت تعطيني أعطيك بطيخة صغيرة وأنت تعطيني بطيخة كبيرة، قل لا لا أوافق، لست مجبورا أنا،

هذا من باب الاستحباب. الافضل ان يكون المسلم هكذا مباح يباح له، لكن في الناحيه الشرعيه تم البيع. خلاص تم البيع. لو يرد ليس آسف، ليس آسف. لو لا يرد ليس آسف. اليوم مثلا أنا اشتريت شيئا هو ظاهرا جيد، أنا خرجت انقطعت المجلس خرجت تمام، ووجدت في غيوب. اصبر اصبر الشيخ، يجوز تعوضه يعني لو وجدته يعني ندم ممكن اعوضه بمال ازيده شيء؟ يمكن التسامح. خلاص هو تسامح نعم، لكن البيع تم. انا باب الاستحباب، تعوضه مال، تعوضه سلعه اخرى، تقول له ساشتري منك مره اخرى، ساشتري منك سلعه اخرى، يعني باي طريقه، المهم انك ترضيه يعني من باب الاستحباب. والمتبايعان يعني البائع والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخ. فسخ يعني بطلاني، خلاص أنا رد القلم، خلاص يبقى بطل البيع. أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع، في كل أنواع البيع. أي نوع من أنواع البيع؟ كالسلم، كبيع السلم يحق له هذا. خلاص ما لم يتفرقا، التفرق هنا المقصود به انقطاع المجلس. خلاص يبقى طالما انهما في مجلس واحد زمنا او مكانا يبقى خلاص البيع قائم، ما زال البيع قائم. حدث انفصال بالبدن خلاص انقطع البيع. انفصال مثلا نحن معكم في هذه الغرفه اتفقنا نشتري، خرجت للمطبخ انفصل خلاص، خلاص خلص المكان، انتفى المجلس. لو أننا نسير في الطريق، فين يا شيخ الطريق؟ هذا الطريق طويل، شارع طويل. هذا التفرق عرفي، بمجرد أن أعطيك ظهري خلاص تم المجلس، طالما أن العرف يقر هذا على حسب العرف ما تعرفه الناس. واضح؟ يبقى التفرق عرفي. والآن توسع باب التفرق، لأن ممكن عن طريق التليفون، أنا أتكلم بالتليفون وأنت تكلمني أعقد الصفقة معك، خلاص طالما أن الخط مفتوح بيني وبينك خلاص المجلس مباق، أغلقت الخط خلاص تم المجلس. لابد التكرار، لا خلاص تم المجلس، اشتريت منك أنا خلاص تم. وافق توافق يا شيخ محقق شيخ رفيق؟ قال لا موافق. وافق خلاص سلام عليكم. فك. ولكن نحن قلنا الشرط يجب أحد منهم تسليم شيء. لو تشتري شيء ليس زهر مثلاً أو مطعمان، المؤخر يمكن أحد منهم، ولكن تسليم أنا سأستلمه منهم هناك. خلاص في أخ واحد معك بالتليفون، أنا سأرسل لك شخص. خلاص بيع السلم لابد من تسليم الثمن، تتأخر السلعة وأخي سأستلم منه. أنا الآن لا أتكلم عن قضية استلام، أنا الآن أتكلم عن قضية أنه المجلس مفتوح بالتليفون. ما لم يتفرقا أي مدة عدم تفرقهما عرفا، يبقى قضية التفرق قضية عرفية. أي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، خلاص، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. يبقى عندك أحد أمرين، إما أنها تفرق المجلس بأن احنا بعد ما تم البيع أخرج أنا خارج الغرفة خلاص تم البيع، أو ونحن نجلس أقول لك، أقول لأخي رفيق، أخي رفيق أنا تريد أن أبيعك هذه الكوب بكم؟ بسبع جنيهات، تفضل أعطني. ونحن في المجلس أقول لك هذا وأنت تقول لي البيع لازم. البيع إيش؟ وهو يقول لي أخي رفيق البيع لازم. يعني ايش لازم؟ الاثنين هم يعني هذا بيع ليس فيه خيار، اغلقنا باب الخيار انا وهو. طالما اننا اغلقنا باب الخيار يبقى لا خيار للمجلس، خلاص افسدناه. او احدنا ابطل الخيار، البائع او المشتري. انا قلت له قل يا شيخ هذه سبع جنيهات، تفضل اعطيني سبع جنيهات بس بشرط ان هذا البيع لازم، لا تستطيع ان تطلع، لازم لي، لازم لي، لن ارجع انا فيه. لكن ما زال ما بفسخ، ما زال الخيار متعلق بالاخ رفيق، هو يمكن ان يفسخ لانه لم يلزم نفسه، لم يلزم نفسه. واضح؟ يبقى اللزوم